يدعوا وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، فأخرجت الصليب وبعدين وبحثت عن الإنسان اللي كان موجود. طبعا الإنسان ده ما وجدتوش، وجدت الصليب، فبنت كنيسة اسمها كنيسة القمامة، حوروها فقالوا كنيسة القيامة، لكن هي اسمها كنيسة ايه؟ القمامة. وسميت كنيسة القمامة ليه؟ لانها بنيت في المكان الذي كان مليئا بالمزابل والاوساخ بالقمامة، يعني المكان اللي كان مليء بالقمامة ده بنت الكنيسة فوقها. وحصل بعد كده اضطراب النصارى، بعد كده اضطرابا فظيعا جدا بقى. منهم من قال ان الله هو المسيح عيسى ابن مريم، ومنهم من قال ان المسيح ابن الله، ومنهم من قال المسيح ثالث ثلاثة، الاب اللي هو الله والابن اللي هو عيسى وروح القدس اللي هي مريم او روح القدس اللي هي كلمة الله. وكفروا وضلوا ضلالا بعيدا، وما جاء بالحقيقة وبينها إلا القرآن الكريم في عهد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، هو الذي وضع الأمور في نصابها وبينها للجميع حتى لا يكون لأحد حجة. والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وانتهى قصص القرآن. وبرضو هنتكلم عن خلاصة نكمل بها القصص، ثم نبدأ الأسبوع القادم إن شاء الله في دروس السيرة النبوية، دروس تحليلية بناخد منها فقه، وناخد منها طريقة الدعوة إلى الله، وناخد منها أحكام شرعية كثيرة، وبعدين منهجية منهج الداعية، الداعية الذي يدعو إلى الله ما هو المنهج الذي يستعمله. في حاجات كثيرة جدا تقابلنا في السيرة النبوية. وأنا كنت دائما أقول لإخواني لو أن السيرة النبوية درست ودرست بطريقة واعية ناضجة لكفت المسلمين في كل النواحي، لأنها فيها كل شيء، كل ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم وكل ما عمله الرسول صلى الله عليه وسلم ومع نفسه أو مع أصحابه. فإذا هي مجال خصب، مجال علمي خصب جدا. ولست أدري لماذا أهملت السيرة. بعدين إحنا بندرس السيرة منين بندرسها؟ من القرآن والسنة، لأن ده الطريق المضمون 100%، وعلشان نقدر نأخذ الأحكام والحكم والعبر من هذا المعين الذي لا نهاية له إن شاء الله تعالى. وأسأل الله التوفيق، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وأنا يعني الحمد لله الواحد بيشكه بيسر ويبقى سعيد ومبسوط وينشرح صدر، ويعني ممكن في حاجات ما كنتش بقولها لكم لكن حولها لكم النهاردة. يمكن الجمعات اللي مرت دي كلها في من مدة 40 يوم كلها كنت مريض مرض شديد جدا، مرض جراحي، ومع ذلك يوم الجمعة أو يوم الدرس بمجرد ما اطلع من البيت رايح الدرس لا اشعر بمرض، لدرجة ان انا بقيت اقول لنفسي والبعض اللي حواليا طب ما انا خلي كل حياتي دروس عشان يروح المرض ده. وسبحان الله، يعني الاستشفاء بالعلم وبنور العلم وبرحمة الله سبحانه وتعالى على الذين يجلسون في العلم، ده أنا بعتبره مش جلسة العلم بتنزل فيها الملائكة وتنزل السكينة وتغشانا رحمة الله. طب ما السكينة هي دي اللي هتخلي الواحد ما يشعرش بالمرض، وكله كتبوا كده. الواحد اما يكون مريض اجري وروح درس علم، اجري واعمل حلقة علم، او اجري واجلس في مجلس ذكر، اذكر الله سبحانه وتعالى بالطريقة الشرعية، على طول هتلقي نفسك مرتاحا ومبسوطا. وعايز اقول لك ايه، لما سكت زوجتك تكون غاوية عكنانة عليك باستمرار، خدها بالراحة واعمل لها درس علم ولو 5 دقائق كل يوم. هتيجي يوم تقول لك هو الكلام ده موجود في الدين يا ابو حرنكس، تقول لها ايوه موجود يا ام حرنكس، تقول لك انا ما كنتش اعرف ان الدين فيه الحاجات الحلوه دي، قول لها لا طب استني بقى لما اجيب لك شريط، وروح هات لها شريط بقى في الجنه، شريط في نعيم القبر وعذاب القبر، خليها تخاف، ما ام حرنكس دي قلبها قاسي، اول ما هتسمع الشريط هتقول لك يا ابو حرنكش كنت مخبي عنا ده كله فين، حرام عليك يا راجل، ده احنا هنروح النار ونضيع عيالنا كمان، يا ابو حرنكش تعالى نطع ربنا وتعالى نعمل بما امر الله وتعالى ننتهي عما نهى الله. وتلقى ام حرنكش وابو حرنكش ينسجمان ويتفقان ويعيشان في تبات ونبات ولا ايه، ويخلفوا صبيان وبنات، هذا ما كانوا يخلفوا بقى، لكن هيخلفوا بعد كده لان كمان الدين فيه بركة. فاذا يعني الواقع ان الحياة العلمية الربانية هي سعادة الانسان، خصوصا لما الواحد يجلس مع اخوة يحبهم ويحبونه، فديا بتعتبر هي السعادة الباقية. لا وبعدين يعني القرآن يقول الأخلاء يومئذ بعضهم عدو لبعض إلا المتقين، يبقى المتقين بيبقوا الحبايب في الدنيا، تفضلوا حبايب في الآخرة مدام الحب لله وفي الله. لا ولما نجلس وإحنا بنحب بعض لله، يقوم الحديث القدسي الله يقول فيه وجبت محبتي للمتحابين في والمتجالسين في والمتزاورين في. يعني انت مش عارف ان ربك يحبك ولا لا، طب ربك قال ان محبتي كتبت للي يزور اخاه المسلم لله. قل بس انا عندي اخويا حلمنتيش وعرعر وكركور وسرفنطح، هروح النهاردة ازور الاربعه دول. تروح تزور اخوك عرعر وكركور وحلمنتيش وسرفنطح، بعد ما تزورهم تحس انك مرتاح لزيارة اخوانك، وبعدين لما تروح هناك تقول اهدي بقى ربنا بيقول وجبت محبتي للمتزاورين فيه، نعمل جلسة لله يا اخوة، نتكلم يا اخي اشرح لنا حديث، تعال يا فلان انت قراءتك زيدة اقرأ لنا سورة تبارك، احنا بالليل وسورة تبارك استحب قراءتها كل ليلة لأنها تشفع لصاحبها يوم القيامة. تجيب واحد يقرأ سورة تبارك وتتدبرونها، يبقى وجبت محبة الله للمتجالسين فين؟ في الله برضه. وبعدين ده مجلس علم، هتنزل في الملائكة والله يرحم وينزل السكينة ويذكركم الله في من عنده. والله يا أخوانا يا ناس، ده الواحد منكم بيجري لو عرف ان المدير عامل حفلة النهاردة ولا الوزير عامل حفلة ولا اجتماع، كل واحد عاوز ياخد المشلح بتاعه ويوضب الغطرة ويوضب العقال والدنيا كلها تتكهرب علشان عنده جلسة النهاردة في احتفال او في مؤتمر في المدير او المدير العام او في الوزير، وطالع تجري. طب اذا كانت الحفلة دي فيها الله، لا بقى مني بقى اما نروح الواحد يشوف روح يشرب له حاجة ولا يكيف مزاجه ولا يشوف له تعميرة من اياهم، تعميرة من اياهم، ما افسدتوا علينا الدين والدنيا وانتوا خليتوا حاجة قاتلة الخير طلعت علشان تتكلم عن الاضرار والحاجات دي كلها، ربنا يوفقه. فاحنا يا اخوة بقولك السعادة في ايدينا واحنا رمينها كده بين واحد يقابل التاني، ما تطول دقنك شوية، يقوم يقول له ما كويس هي، لا مش كويس، وانت يا اخينا حالق دقنك، انت تبقى فاسد يا اخ، ومرضيتش تبقى كافر يا اخ، كافر، ويكسر فيه وتبص تلاقيه اتنفخ. اخوك المسلم يمكن تلاقيه يحفظ القرآن كله ويختلقيه بيقيم الليل وبيصوم الاثنين والخميس ويقول له انت كافر. اخوه المسلم اللي قاعد جنبه بيقرأ كتاب الله ومصلي معاه وقاعدين في المسجد والاتنين على حب الله، يقوم ينكد عليه، ضروري يبحث له عن حاجة يعكنن عليه فيها. ليه؟ لأن الشخص ده ولو كانت لحيته 3 أصبار عابد نفسه، مش بيعبد ربه. مسألة مش بتاع لحى وبس، فيه لحى صادقة. طب ما هو المنافقين كانوا كلهم بلح وكانوا بيصلوا ورا النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا وقعوا بتوع اللحى يزعلوا ويقولوا ده بيزم اللحى. لا، انا بزم القلوب المنقة او الحاقدة او القلوب المريضة اللي بتحمل اللحى، لان اللحية مظهر كمال، مظهر جمال، مظهر بيقول للناس انا الاسلام. فلما يقول للناس انا الاسلام بالثوب الابيض القصير وباللحية الجميلة وبالرائحة الطيبة بدون اخلاق كريمة ومعاملة كريمة وكلمة حلوة واسلام سليم، اسلام فيه الحكمة والموعظة والرحمة، بدون كده يبقى بوظ اللحية وبوظ الثوب الابيض، ما بقاش ابيض بقى اسود. لان السواد سواد العمل ولا سواد الثوب؟ سواد ولا سواد الثوب؟ سواد العمل. ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. واهم الاعمال الاخلاق. واخدين بالكم ولا ما انتوش واخدين؟ ولا واخدين ولا حاجه، انا اللي واخد مقلبا فيكم في نفسي، يعني ما انتوا حبايبي وانا من غيركم ما بسوي شيء، انما انا بقى عشان بحبكم بتني يعني بنزح معاكم. هو واحد انا ما اعرفش انتوا مين، لكن لما اقول محمد وسالم وسلمان يمكن واحد يكون اسمه سلمان قدامه وانا بقول كلمه ما تعجبوش يقول هو الراجل ده قصدني ولا ايه وعاملها فيها النهارده، انما لا في حد من قسم عرعر ولا كركور ولا حلمنتيسي ولا سرفنطح ولا حد، يبقى دي اسماء بعيده محدش هيقول انا ايه، ولا فيهم محرنكس ولا ابن كركور، يبقى محدش هيقول لي ده هو قصدني في الكلام ده. فايه الموضوع؟ نكمل الاول موضوع القصص. اضبط بقى البتاع بتاعك المسجله بتاعتك. نحن تكلمنا عن سيدنا عيسى، فاحد الاخوه ذكرني بقصه الحواريين وهم اصحاب عيسى المخلصون، وقال لما لم تذكر لنا قصة المائدة. وقصة المائدة قصة جميلة لكنها قصيرة. الله سبحانه وتعالى بيّن في كتابه أنه أوحى إلى الحواريين، يعني أوحى إلى عيسى ليخاطب الحواريين بوحي الله. يعني دلوقتي أنت لما تقرأ القرآن، القرآن ده وحي من الله إليك، يعتبر أنت لما تقرأ القرآن اسمك بتقرأ وحي مين؟ وحي الله. ولك أن تقول إن الله أوحى إلي، أوحى إليك مباشرة، نقول لا، أوحى إلي عن طريق حبيبي محمد صلى الله عليه وسلم. فالله يقول وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي. قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون، آمنا بالله وبرسوله، واشهد يا الله بأننا مسلمون، أو اشهد يا نبي الله بأننا مسلمون، أي خاضعون لأمر الله سبحانه وتعالى. بعدين إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ هل يستطيع؟ ما معنى يستطيع؟ في هنا قراءة هل تستطيع، يعني هل تستطيع أن تسأل ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء، وفيه تستطيع بمعنى أطاع. هل يستطيع ربك، يعني هل يطيعنا ربك ويستجيب لطلبنا إذا طلبنا أن ينزل علينا مائدة من السماء تكون عيدا لأولنا وآخرنا وتكون آية من عند الله، فهل ممكن؟ قال لهم سيدنا عيسى: اتقوا الله إن كنتم مؤمنين، لا تطلبوا المعجزات، فإن كثيرين طلبوا المعجزات فلما ظهرت كفروا بها، قالوا له لا، ما يعني نحن قد آمنا وانتهى الأمر، ولكن نحن نريد أن تكون هذه المعجزة عيدا لأولنا وآخرنا، وأن تكون آية معجزة إلى المعجزات الكثيرة مضافة إليها، ونشكر الله ونحمده على هذه المعجزة. في مانع أن ربنا يعملها لنا؟ قال لهم أسأل ربي، أنا أسأل الله. فعيسى تضرع إلى الله وقال: يا رب أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا، يعني لأمتي وله معه، عيدا لأولنا وآخرنا، وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. يبقى طلب المائدة وطلب الرزق، طلبين اتنين. طلب المائدة هو نفسه طلب الرزق، فلما كرر؟ الكرر من باب التأكيد، وليختم الأمر بالثناء على الله حين قال: وهو خير وأنت خير الرازقين. فدعا وأثنى على ربه، ثم لما طلب المائدة قال: يا رب تكون عيد لنا. عيد، ما هو العيد؟ العيد هو الزمن الذي يعود بالسرور على الذين جيء من أجلهم أو شرع من أجلهم. وساعات العيد إحنا اللي نشرعه لنفسنا، والعيد يشرعه الله للأمة. الأعياد التي نشرعها تبقى أعياد جاهلية. الرسول عليه الصلاة والسلام لما ذهب إلى المدينة وجد أهل المدينة يحتفلون بيومين في السنة، هذان اليومان عيدان عندهم، فقال: قد أبدلنا الله خيرا منهما. أبدلنا الله خيرا من العيدين اللي انت شرعتهم في الجاهلية دول، ربنا أبدلنا خيرا منهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. يبقى الرسول عليه الصلاة والسلام بين ان العيد مش ممنوع، بس التشريع الجاهلية هو اللي ممنوع، وبما ان العيد كان فيه لهو ولعب قال لهم: ما هو ربنا شرع لكم العيد من اجل ان تلهوا وتلعبوا، بس تلهون وتلعبون في حدود شرع الله، يعني لا ترتكبون شيئا نهى الله عنه، لكن يبقى يومها تفرحوا وتسروا وتدخل السرور على أولادك وإخوانك وأحبابك والمسلمين والفقراء والمساكين. ولذلك العيد في الإسلام العيد، عيد الفطر قبل زكاة الفطر، عيد الأضحى معه الأضحية، بحيث إنك تأكل وتطعم غيرك، وقبل ما تفطر يوم العيد تكون وزعت الفطرة على كل الفقراء والمسكين. يبقى واحد اللي حيعيد ولا كل المسلمين؟ يبقى كل المسلمين، وده علشان تكون مشاعر المسلمين كلها متحدة، يفرحوا سوا ويزعلوا سوا. واخدين بالكم؟ اهو ده اللي موجود في الشرع اهو، هل احنا كده ولا لسنا كده؟ ابدا، ده انت تلقي بيت عمالين يبكوا والبيت التاني بزارته. ليه؟ دول بيجوزوا بنتهم ودول عندهم ميت النهارده. طب ما دام الراجل مات بلاش ده غريب بقى، واحنا مالنا؟ احنا نعرفهم لهم من بلدنا ولا نعرفهم؟ ده احنا فين لما بنشوفهم واحنا نازلين واحنا طالعين؟ ما فيش رابطه اسمها الاسلام حد بيفكر في الكلام بتاعكم ده؟ انتوا ناس متأخرين. ايه دخل الاسلام في الافراح والزغاريت والسياح والكلام ده كله؟ طبعا جهل. الجهل عمل سك كبير قوي. ضيعنا الجهل، ضيعنا والله. فهو قال تكون لنا عيدا لأولنا. فيه رأي يقول انه طلب ان تنزل يوم الاحد، ويوم الاحد جعله الله عيدا للنصارى، او طلب ان تنزل يوم الاحد ويصبح يوم الاحد عيدا للنصارى. يبقى كأنها هتنزل في يوم يعتبر بعد ذلك عيدا لهم طيلة حياة النصارى لأولنا وآخرنا. أدي معنى من المعاني عيدا لأولنا. يبقى المقصود به إيه؟ أن تنزل في يوم يعتبر اليوم عيدا للموجودين الآن ولمن يأتون بعدنا. طيب لمن يأتون بعدنا لغاية ما يظهر النبي محمد. أما بعد ظهور النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلاص ألغيت اليهودية والنصرانية وكل ديانة من الديانات، وأصبح الكل مأمور بأن يلزم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والرأي الثاني تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا، يعني المائدة دي تتفضل موجودة، كل اللي يجي يأكل منها، اللي يجي النهاردة واللي يجي بكرة واللي يجي بعده واللي يجي بعد بعده في أي وقت يأكل منها، يبقى مائدة موجودة على طول. والرأي الثاني يقول تكون عيدا لأولنا وآخرنا، يعني لما يجي جمع، إن كان الجمع ده 1,000 إنسان 2,000 10,000 يأكلوا منها لما يشبعوا، يبقى أول واحد زي آخر واحد. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. ربنا أجاب عيسى وقال له إني منزل للمائدة، وأنزل في المائدة، بس ربنا قال لهم اللي يكفر بعد كده أعذبه عذابا لا مثيل له. فلما أنزل الله المائدة وجدوا وهم منتظرون بعد، قال لهم بكرة تنزل المائدة مثلا، فنظروا فإذا ظل سحابة كبيرة ونزل عليها خوان زي الترابيزة كبيرة جدا عليها 7 حيتان أسماك. تعرفين سمك الحوت؟ بس سمك الحوت اللي نازل ده مش مقرب بقى زي اللي احنا هنتعرف. أسوأ سمك سمك الحوت، هو حد بياكله؟ ده بيتاكل بالعافية، إلا اللي بيعرفوا بقى يوضبوه بطريقة خاصة أو واخدين عليه. وده جاي من السماء، ومع الحيتان 7 أرغفة، ومع الأرغفة شيء من اللحم، في رواية ورواية بتقول عن بني إسرائيل إنه لم يكن معه لحم. وحد بياكله؟ ده بيتاكل بالعافية، إلا اللي بيعرفوا بقى يوضبوه بطريقة خاصة أو واخدين عليه. وده جاي من السماء، ومع الحيتان 7 أرغفة، ومع الأرغفة شيء من اللحم، في رواية ورواية بتقول عن بني إسرائيل إنه لم يكن معه لحم، لكن بيرجحوا إن كان موجود لحم، ومعها زيتون، يعني مائدة نازلة، والبعض قال ومعها فاكهة، يبقى مائدة مستوفية كل الإيه؟ عناصر المائدة. نزلت شافوها الملائكة، نزلتها في هيئة بشر ونزلوا وضعوها ورح واختفوا. تعالى فلان، تعالوا تعالوا اتكلموا. لما شافوا 7 أرغفة و7 حيتان، ودي حفيظي ياكلوا من الأرغفة، الأرغفة لا تنتهي، كل ما ياكل الرغيف مطرح مكان يطلع تاني، يطلع تاني، ياكل من الحوت برضو يطلع اللحم تاني تاني وتاني، ياكل من الزيتون يطلع زيتون تاني، ياكل من اللحم يطلع تاني، ياكل من الفاكهة يطلع تاني، يجوا 1,000 2,000 برضو كل ده كفاهم، 10,000 كفاهم، 30,000 كفاهم. شرط عليهم سيدنا عيسى بأمر الله 2 شرط، انهم لا يخونوا ولا يدخر، محدش يسرق ولا حدش يكنز. فلما وجدوا الطمعون بنو اسرائيل هم بنو اسرائيل، تعرف دول واخدين على كنز الذهب والفضه، هم اللي مدمرين العالم في الناحيه الاقتصاديه، واخدين على العمليه دي. وبعدين ده هم عندهم المشكله دي من زمان مش بس من دلوقتي. فعلى طول ايه اللي حصل؟ انهم بعضهم خان مش الكل طبعا، واخذ لحما واخذ سمكا واخذ من الخبز، لان الخبز طعمه لم يجد مثل طعمه، ولا طعم الحيتان ولا طعم الفاكهه ولا طعم اللحم في الارض اطلاقا. هذا طعم لذيذ جدا، وبعدين اللي بياكل منه كده بينتشي ويبقى مسرور وسعيد وقوي، يعني لو قلت له شيل الجبل يشيله. فالناس بقى قالوا مش معقول هنجد الطعام ده مره اخرى، خد لك حته، خد لك لقمه بس على الاقل تبقى معاك. فلما فعلوا الذين فعلوا مسخهم الله قردة وخنازير ورفع المائدة بشؤم المعصية. المعصية طول عمرها تجيب البلاء، البلاء للكل. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الفتنة المصيبة عمر، والنعمة بتخص. فراحت العملية دي كلها. آخر حاجة بقى سيدة مريم اللي اتكلمنا عنها. الله ذكر في الكتاب أن الملائكة نزلت عليها وخاطبتها. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم قنوتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. قالوا مدام الملائكة نزلت وأبلغتها رسالة الله تبقى مريم في الوقت ده نبية، لأن النبي هو مين؟ مش من أرسل أنزل الله عليه وحيا من عنده، هو النبي. تبقى هي نبية، هي ليست رسولا لكن هي نبية. وابن حزم مسك بالحتة دي وقال مريم نبية، وقال مش هي لوحدها، أخت موسى تعتبر أخرى نبية، أم موسى تعتبر نبية، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه. يبقى أم موسى نبية، ويبقى السيدة مريم تعتبر نبية لأن الوحي نزل عليهم. قالوا له إن الوحي معناه الإلهام، وأوحى ربك إلى النحل، يعني أوجد فيه الغريزة وألهمه أن يفعل كذا وكذا. قال لا، أنا باخد على المعنى العام الأصلي. يبقى دول دي. وبعض وابن حزم في ناس مشوا معه وقالوا بقوله، لكن الراجح عند أهل السنة أن مريم ليست نبية لكنها صديقة، وأنه لم يوجد أي نبي من النساء. في أحاديث أخرى قالت النبي صلى الله عليه وسلم قال فيها كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا مريم ابنة بنت عمران، وآسيا امرأة فرعون، وخديجة بنت خويلد، وفاطمة بنت محمد. يبقى الرجال كمل منهم كثير، النسوان لم يكمل منهن إلا الأربعة دول، بيضاف إليهم السيدة عائشة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال عائشة بالنسبة للنساء كالثريد بالنسبة للطعام، والثريد يبقى أفضل الطعام، تبقى عائشة أفضل النساء. طيب يبقى انضمت عائشة، وعائشة صديقة. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن السيدة فاطمة سيدة نساء أهل الجنة، لكنه قال سيدة نساء أهل الجنة إلا مريم بنت عمران. يبقى إذن ترتيب النساء في الفضل، الأولى مريم، الثانية فاطمة، الثانية الأولى مريم، الثانية فاطمة. آسية الرابعة خديجة. هذا ما أخذه العلماء من الحديث. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بيّن إن من أزواجه في الجنة إنه يتجوز مريم وآسيا وكلثم أخت سيدنا موسى. مريم وآسيا وكلثم أخت سيدنا موسى هيكن من أزواجه في الجنة. هذا دليل على فضل هؤلاء النسوة، والله سبحانه وتعالى يفضل من يشاء ويعطي من يشاء ويحرم من يشاء. نسأله أن يجعلنا من أهل فضله ومن أهل دينه ومن أهل نعمه وكرمه ومن أهل السعادة في الدنيا والآخرة، وأن يدخلنا الجنة وأن يقينا عذابه وأن يقينا شقاء الدنيا والآخرة. آمين آمين آمين. والحمد لله، صلى الله على النبي محمد، وجزاكم الله خيرا.